اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في صدد عرض البيانات لتصوير التقييد، تقييد الحكم بالعالم، تقييد شخص الحكم بالعالم دون أن يلزم محذور الزوج. البيان الأول كان اقتراح السيد الشهيد قدم. البيان الثاني ما ذكره المرزا وهو التمسك بفكرة متمن الجعل، الذي قال بأن المولى يصدر جعله، يصدر جعل أول مهمل، يقول تجب الصلاة، لكن لا هو خير بالعالم عن دوره، لا هو مطلق، لأن هذا ساعات تخيص على الأطلاق، فهو مطلق. ثم يصدر جعلا ثانيا يقول فيه تجب الصلاة على من علم بالجعل الأولي، فيقيد الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول، وبذلك يتبع محصول الجور، ونحصل على نتيجة التقييد. ذلك إن هذا البيان اعترض عليه السيد الشهيد، ما حاصله أنه ما المحصول لك أيها المحصول، هل تقصد أن تعلية الجعل الثاني، تعلية الجعل الثاني مقيدة بالعلم بالجعل الأول أو مقيدة بالفعلية الجعل الأول؟ أكرر السؤال، ما مقصود؟ هل مقصود أن تعلية الجعل الثاني مقيدة بالعلم في أصل الجعل الأول؟ لا، مقيدة بما في علم في فعلية المجعول في الجعل الأول. شنو المقصود؟ فإن قصدت الأول يعني فعلية الجعل الثاني مقيدة بالعلم بأصل الجعل الأول، يعني محذور الدور لا بلي صحيح صحيح، لكن هذا يسمونه تصريف لا طائر. فإنك إذا كنت ترى أن تقييد فعلية الثاني بالعلم بالجعل الأول شيء ممكن، فقل بذلك بلا بلا بلا حاجة إلى جعل، بل بجعل واحد. يقيد المولى في جعل واحد فعلية الحكم بمن عالم بأصل الجعل والتشريع بلا حاجة إلى جعل. هذا كله تقدر مطلبنا جديد من الآن. وإن كنت تقصد الثاني، وإن أردت الثاني، الثاني شنو هو ضمن الإنسان؟ أن العلم بفعلية الجعل الثاني مقيد بالعلم بفعلية الجعل الأول، بفعلية المجعول في الجعل الأول، فنسأل من جديد. إن فعلية المجعول بالجعل الأول، شفت للجب ذكر، إن فعلية المجعول بالجعل الأول هل هي ثابتة في حق العالم بالجعل الأول بأصل الجعل بالجعل الأول بأصل الجعل بالجعل الأول، أو هي شي يسمونه، أو هي يسمونه مطلقة؟ فإن كانت مقيدة لجنة محظور الدور. في نظره اللازم في على رأيه هذا مضافة، هذا الذي راح أذكره الآن ولم يذكره السيد الشهيد بس أنا أذكره، هذا الذي راح أذكره الآن ماذا أذكره السيد الشهيد بس أنا أذكره، هذا مضافة إلى أن لازم ذلك تقيد الجعل الأول، وأن الجعل الأول مقيد ومختص بمن علم به في الجعل الأول، وهو كل ما اقتربه من إهمال الجعل الأول. هذا مضاف ايضا، هذا مضاف لم يذكر شيء الى انه بناء على انسان هذا، انسان هذا يعني شنو هذا بالله، هذا يعني شنو هذا، هذا يعني شنو يعني فعليه مجعول في الجعل الثاني الأول تكون مقيدة بالعلم بأصل الجعل الأول. إذا كان هذا ممكن إذن فلا بعد فهمنا شيء، فلا شنو فلا للجعل الثاني، فلا حاجة علما، فلا حاجة علما للجعل الثاني، فكرة مكمل الجعل بعد ما نحتاج، هو الجعل الأول هو يكفي. بدنا نستنى الحشاي فين، هذا مضاف هذا مضاف ما ذاك، هذا حكينا علينا حياة تقدير الله اللي يصير تشويش على تقدير أنه فعلية الجعل المجعول الجعل الأول مقيدة بالعلم بأصل الجعل الأول، وإن لم تكن مقيدة بل كانت فعلية مطلقة، فعلية المجعول في الجعل الأول. ولم تقيد بالعلم بأصل الجعل الأول يلزم قلت ما اقتربه، هو افترض مولانا شو افترض، هو افترض اهمال انه مهمل الجعل الاول، بينما على هذا التقدير يصير مطلقا الجعل الاول وفق الفرض. انتهت مناقشة السيد الشهيد المرد، اكرر لك هذه طولت انا بها اخاف الاستراحة، فراح اظهرت فيها باختصار حال. حاصل المناقشة ان يقال هل المقصود ان فعلية المجعول في الجعل الثاني مقيدة بأصل الجعل الأول أو مقيدة بفعلية المجعول في الجعل الأول؟ على التقدير الأول يعني فعلية المجعول في الجعل الثاني مقيدة بأصل الجعل الأول، لا بأس ممكن وجيه لطيف، لكن هذه كلمة تطبيق لا بأس. من الأول ماذا قل مولانا بهذه الطريقة وهي تقييد الفعلية بأصل الجعل بالعلم بأصل الجعل، من خلال جعل واحد، ما حاجة إلى جعلين وتصوير جعلين وفترة مدمنة من جعل. وإذا كان مقصودة الثاني يعني فعلية المدعول في الجعل الثاني مقيدة بالعلم بفعلية مدعول في الجعل الأول، فنذهب ونطرح تساؤلات مع من؟ تساؤلات مع فعلية المدعول في الأول. نقول فعلية المدعول في الأول هل هي مقيدة بالعلم بأصل الجعل الأول؟ وهذا باطل، لأنه حينئذ يلزم ماذا؟ تقيد الحكم بالعلم، وهو لا يقبله في هذا الشكل. عنده شكل أن الفعلية تكون مقيدة بمن؟ فعلية المدعول مقيدة بالعلم بالجهل، هو لا يقبل هذا مضافا إلى ما أوردنا نحن. وإذا كانت مطلقة فعلية المدعول في الجعل الأول لا مقيدة بالعالم، فهذا كل فرق الإهمال الذي هو فارغ، فإذا محاولة باطل. هذا حصيلة ما ذكره الشيخ، وفيه أن بإمكان المرجع اختيار الشق الأول بأن يقول إن فعلية المجعول بالجعل الثاني هي مقيدة بالعلم بأصل الجعل الأول، بأصل الجعل مقيدة بالعلم بأصل الجعل الأول، ودعوى السيد الشهيد أن هذا تطويل بلا طائر باعتبار باعتبار أن تقييد الفعلية العلم بأصل الجعلي يمكن أن تتم وتحصل بالجعل الأول إلى حاجة إلى جعل الثاني. هذه دعوة سيد الشهيد مدفوعة خبر علما دير باله. ودعوة سيد الشهيد مدفوعة يمكن أن يفعل مرتبة الشهيد. لأن لو اختصرنا على الجعل الأول وقيدنا مرتبة فعليته ومن قيدناه العلم بأصل العلم بأصل الجعل سيرد ما تقدم إيراده على اقتراح السيد الشهيد، من أن فعلية كل جعل لا يمكن أن تناقض بشرط لم ينط به شنو الجعل، وأصل الجعل حيث لم ينط، لم يشرط يعني، ينط يعني يشرط في العلم فيلزم أن تكون الفعلية أيضا غير مناط بذلك. وإلا يلزم ألا تكون الفعلية فعلية للجعل، إذن لو اقتصرنا على الجعل الأول فلا يمكن تقييد فعليته، من دون تقييد أصل الجعل، من دون تقييد أصل الجعل العين، بل فقط الفعلية ما يمكن. وهذا بخلاف تقييد فعلية شنو؟ أحسن مجعول في الجعل الثاني، العلم بأصل الجعل الأول، فإنه لا يرد عليها هذا المحظور، حيث أن الفعلية المذكورة ليست فعلية للجعل الأول، حتى يقال كيف أصل الجعل الأول مطلق بينما الفعلية مو قيدة، ولكن بالرغم من ذلك فنحن نرفض طريقة المرجاء، إذ هي طريقة بعيدة عن الذوق العقلائي والحس الوجداني، ونحن نشعر بالوجدان بإمكان تقييد الحكم بالعلم، بلا سلوك لهذه التعقيدات والتطويلات، فلا بد من وجود طريقة أخرى. أتلائم الذوق العقلاء، وهي ما نذكرها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. البيان الثالث أخي العزيز، أنا قلت بيانات أذكر هنا أربعة بيانات، هذا الثالث والرابع. البيان الثالث من بيانات ماذا؟ لا تنسى توجيه إنسان تقييد الحكم بالعلم دون أن يرد محذور الدور. بيان الأول ثالث شيء، بيان الثاني المرجع، بيان الثالث الشيخ الحراق في نهاية الأفكار جزء الثالث صفحة 15 على ما بقال جزء الثالث صفحة 15 على ما بقال وهو التمسك بفكرة الحفظة التوأم، وهو التمسك بفكرة الحفظة التوأم. وفكرة الحفظة التوأم تمسك بها الشيخ العراقي على حد تمسك المرزا بفكرة متأمد الإسلام، فكلما استعان المرزا بفكرة متأمد الجعل تعاني العراقي بفكرة الحفظ التوأم. فالمرجع تمسك في باب التعبد والتوصل وفي مقامنا وهو تقييد الحكم بالعلم بفكرة متمم الجعل، والشيخ العراقي تمسك في كلا المقامين بالبديل، وهو البديل شنو قلنا؟ فكرة الحفظ التوأم. وحاصلها لطيفة الفكرة جدا، لكن لفظها هي شويونة لفظها شوي بس جذاب خلاب ما أدري سبحان الله. وحاصلها أن المولى لا يحب الحكم، لا يحب وجوب الصلاة على المكلف العالم بالوجود، المقيد المقيد العلم بالوجود، لأجل أنه يلزم ماذا؟ الدور. كما ولا يصبه على المكلف المطلق من حيث العلم والجهل. لأنه خلاف المفروض، فإن المفروض المولى يريد يريد إحنا نتكلم يريد ماذا يريد؟ تقييد، تقييد بالعلم. فليصبه بشكل ثالث، وهو صبه على المكلف المقترن خارجا مع العلم بالجهل. والتوأم خارجا، والتوأم خارجا مع العلم بالجهل. فإذا فرضنا أن في الخارج شخصا كان عالما بالجهل بجعل وجود الجهل فالمولى يصب الحكم عليه من؟ صب الحكم عليه من؟ على هذا وإذا أخذ في لسان الجعل يا المولى قيد العلم بالجعل فيأخذه كمشير كمشير علمه إلى الشخص الذي إلى الشخص الخارجي الذي اقترن إلى الشخص الذي اقترن خارجا بالعلم من دون أن يكون للتقييد بالعلم مدخلين في الجنة بل مجرد مشير بالشكل الذي ذكر وهذا كما في حديث خاطف النحل حيث سئل صلى الله عليه وآله عن الخليفة بعده فقال إن عنوان خاطف أخذ مشير إلى الذات الخارجية المقدسة من دون أن يكون له مدخلية في الحكم كذا الحال في المصر فقيد العلم يؤخذ مشير إلى الشخص الخارجي التوأم توأم يعني في التوأم مقارن مقارن مع العلم من دون أن يكون له مدخلية الجعلي هذا العنوان عنوان خفي تقيد بالحلم ومعه يرتفع محذور الدور لأن الدور يتولد من التقييد لا من المشير هذا حصيلة ما ذكر ومناقشته تأتي فيما بعد إن شاء الله غد طبيعي واضح تعطيه ما بعد غد عندي سفر إن شاء الله يوم الثلاثاء بحوله وقوته عز وجل بحمده اللهم صل على محمد وآل محمد.